بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام عند قول المؤلف: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. أولا، قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، قوله اللازمة احترازا من غير اللازمة، والمراد باللازمة هنا أي التي قبضت. والدليل على تحريم الرجوع في الهبة اللازمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه ذلك بالكلب الذي يعود في قيئه تقبيحا وتنفيرا. وقال المؤلف رحمه الله: إلا الأب، استثنى رحمه الله ممن يجوز له أن يرجع في الهبة الأب فقط. والدليل على ذلك حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذا دليل على جواز رجوع الأب. وقول المؤلف: ولأن الأب أيضا له أن يتملك من مال ابنه ما شاء كما سيأتي. وقوله رحمه الله: إلا الأب، المراد الأب للصلب، وأما الجد فهو كغيره. وقول المؤلف رحمه الله: إلا الأب، خرج بذلك أيضا الأم، فالأم ليس لها أن ترجع في هبتها للعموم، لأن الحديث قال: ليس لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فقالوا كلمة رجل تدل على أن الأم ليس كذلك. والقول الثاني أن الأم كالأب في هذا، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل التعبير بالرجل بناء على الغالب، وهذا القول مبني على أن الأم كالأب في وجوب التعديل كما سبق. وهذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله، واختاره الموفق. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن للأم أن ترجع ما دام الأب حيا، فما دام أبوه حيا فلها أن ترجع، وأما بعد موته فليس لها الرجوع. لماذا؟ قالوا: لأنه بعد الموت يكون يتيما، فتكون هذه الهبة هبة ليتيم، فلا يجوز الرجوع فيها. وهذا التفصيل بين حال الحياة وحال الممات هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقوله رحمه الله: إلا الأب، ظاهره سواء قصد بالرجوع التسوية أم لا. أما إذا قصد التسوية فالرجوع واجب كما سبق، وأما إذا لم يقصد التسوية فهو جائز إلا إذا قصد بذلك التخصيص أو التفضيل، فإنه يكون محرما. وظاهره أيضا في قوله إلا الأب، ظاهره سواء كان الأب مسلما أم كافرا لعموم الحديث. وظاهره أيضا في قوله إلا الأب جواز رجوع الأب حتى فيما لو أعطى جميع أولاده ثم أراد أن يرجع على أحدهم فقط، فلو كان له 5 من الولد فنحلهم وأعطاهم عطية ثم أراد أن يرجع في نصيب واحد منهم فله ذلك، ما لم يقصد بهذا الرجوع ماذا؟ التخصيص وتفضيل البقية. يقول المؤلف رحمه الله: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له اللام هنا للإباحة، له اللام هنا للإباحة، والتعبير هنا بالإباحة هل هو على ظاهره أو في مقابل المنع؟ نقول لكلا الأمرين، فهو للإباحة وفي مقابل المنع، لأن جمهور العلماء على أنه ليس للأب أن يتملك. وقولهم وله أن يأخذ ويتملك، والفرق بين الأخذ والتملك أن الأخذ هو الانتفاع بالعين أو بالشيء وهو على ملك الابن، والتملك أن يأخذه ملكا له. فمثلا عند ابنه سيارة أخذها وسافر عليها ثم ردها، هذا يعتبر أخذا، ولو أخذها ليملكها فهذا يعتبر تملكا. إذن الفرق بين قوله يأخذ ويتملك أن الأخذ هو الانتفاع بالشيء أو بالعين وهو على ملك الابن، وأما التملك فهو أن يدخله أو أن يأخذه ملكا له. أن يأخذ ويتملك من مال ولده، قوله من مال ولده، من هنا يحتمل أن تكون بيانية لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعيض. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، هل للوالد أن يتملك من مال ابنه ما شاء أو من بعضه، يعني هل له أن يتملك الجميع أو أنه ليس له إلا أن يتملك البعض؟ فالمشهور من المذهب أن من هنا للتبعيض، وأنه يشترط في جواز التملك أن لا يتملك جميع المال ولا يجحف بماله، فعلى هذا تكون من هنا للتبعيض. والقول الثاني أن من لبيان الجنس، وهذا هو الأقرب، لأن سبب الحديث يدل على ذلك، فإن سبب الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أراد أن يجتاح مالي، أن يجتاح مالي، والاجتياح أخذ الكل، فهذا يعين أو يدل على أن المراد بقوله من ماله أن المراد بذلك العموم. وقوله رحمه الله من مال ولده، ومثله بل أولى منه المختص، فإذا جاز أن يتملك من مال ولده وأن يأخذ من مال ولده، فما لا يتمول من باب أولى. فلو فرض أن الابن عنده كلب صيد أو حرث أو ماشية أو جلد ميتة لم يدبغ من الأشياء التي يكون أحق بها من غيره لكنها لا تملك، فللأب أن يأخذها. وقوله نعم أن يأخذ ويتملك من مال ولده يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد لفظ يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضا الصغير والكبير. والدليل على هذه المسألة، يعني مسألة جواز تملك أو أخذ الوالد من مال ولده، أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وهذا صريح في جواز التملك. وهذا القول، يعني جواز التملك، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، يعني مما انفرد به عن الأئمة الثلاثة. ومذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر ما يحتاج فقط، إذا احتاج فله أن يأخذ، وأما إذا لم يحتج فليس له ذلك. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني بعمومات الأدلة الدالة على حرمة مال المسلم، ومن جملتها الولد. لكن الفقهاء رحمه الله مذهب الإمام أحمد يرون الجواز بناء على حديث عائشة وصحة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. لكن لجواز تملك الوالد من مال ولده شروط، ليس له أن يتملك هكذا بل له شروط. الشرط الأول: أن لا يكون على الابن ضرر في ذلك، فإن كان هذا الأخذ أو هذا التملك يضره فإنه لا يجوز، كما لو فرض أنه أخذ مالا قد أعده لعلاج أو دواء. ثانيا أيضا: أن يكون مما لا يحتاجه، فإن تعلقت به حاجة الابن لم يجوز، كما لو فرض أن الابن عنده سيارة يكدها أو يتنقل عليها فأخذها الوالد فهذا أيضا لا يجوز. والشرط الثالث: أن لا يكون ذلك في مرض موت أحدهما، لأنه إذا كان في مرض موت أحدهما فالمال في مرض الموت يتعلق به حق الوارث، لأنه إن تملكه الأب فسوف يعود للأبناء البقية فكأنه فضلهم عليه، وإن قدر أن المال إلى الآن كان موجودا عند الابن فالورثة، يعني ورثة الابن، قد تعلق حقهم بهذا المال. والشرط الرابع: ألا يأخذ، ألا يتملك هذا المال أو يأخذه ليعطيه ابنا آخر، فإن فعل أراد أن يتملك ويعطيه ابنا آخر فهذا لا يجوز لأنه نوع تفضيل. والشرط الرابع الخامس: أن يكون الأب مسلما، يعني اتفاق الدين، فإن كان مخالفا له في دينه فليس له أن يأخذ. فاشترطوا أن المسلم لا يأخذ من مال الكافر، وأن الكافر لا يأخذ من مال المسلم. وشرط سادس، وهو القبض، يعني أن ينوي التملك بالقبض مع القول أو النية، يعني يكون أن يقبضه قبضا شرعيا، وذلك بقول أو نية مع قبض معتبر كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، يعني مثلا لو مرض الابن مرضا مخوفا فليس للأب أن يتملك من ماله، لأن المال الآن تعلق به حق الورثة، يعني حتى سواء كان المريض مرضا مخوفا هو الابن أو الأب، لأنه إذا كان الذي قد مرض مرضا مخوفا هو الأب صار أشد، لأن الآن معناه كان إذا أخذ هذا المال سوف يعطيه من الورثة، فهذا فيه نوع تفضيل. يقول المؤلف رحمه الله: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فذكر شرطين رحمه الله: ما لا يضره كما لو أخذ دواء، أو يحتاجه كما لو أخذ سيارة أو مثلا ساعة تتعلق بها حاجته. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح. قوله فإن تصرف يعني الوالد في مال ولده قبل أن يتملك، والتملك سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أن التملك يكون بالقول أو النية مع القبض المعتبر. تملك الوالد من مال ولده يكون بالقول، بنقول تملكته ملكته، أو بالنية مع القبض المعتبر، يعني فيما لو قال وفيما لو نوى. فلو قال تملكت أو ملكت ولم يقبض فلا يصح، ولو نوى ولم يقبض لم يصح. إذن التملك يكون بماذا؟ بالقول أو النية مع القبض فيهما، مع القبض فيهما، لأنه لا يجوز للإنسان يتصرف في شيء قبل قبضه. يقول فإن تصرف في ماله، في ماله الضمير يعود على من؟ الولد، يعني قبل أن يتملكه ويقبضه، ولو فيما وهبه له. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا تصرف فيما وهبه له فهذا التصرف رجوع، فجعلوه من باب الرجوع في الهبة وليس من باب التملك. فهمتم؟ يقول فيما وهبه الوالد لولده قالوا يجوز أن يتصرف فيه، وجعلوه من باب الرجوع في الهبة وليس من باب التملك. وقالوا إن الرجوع في الهبة يكون بالقول ويكون بالفعل، لكن المذهب أنه لا فرق بين التصرف في المال الأصلي للابن أو في المال الذي وهبه له أبوه. يقول ولو فيما وهبه له ببيع، كما لو باع عقارا لابنه قبل أن يتملك بدون تملك معتبر وبدون وكالة، فهذا البيع إيش؟ لم يصح، فهذا البيع لا يصح. يعني لو باع شيئا ملكا لابنه بغير، يعني قبل التملك المعتبر وبدون وكالة من الابن، فإن هذا العقد وهذا البيع لا يصح، لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك. يشترط في البيع أن تكون العين المملوكة مأذونا له فيها، أن يكون مالكا أو مأذونا له. هو هنا ليس مالكا لأن هذا البيع كان قبل تملكه، وليس مأذونا له لأن الابن لم يوكله. يقول أو عتق، يعني أعتق عبدا لابنه، فإنه لا يصح، لأن العتق فرع عن الملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. أو إبراء، يعني أبرأ غريما لابنه قبل أن يتملك وبدون أن يوكل، فإنه لا يصح، لأن هذا الدين ملك لمن؟ للابن. أو أراد أخذه قبل رجوعه، يعني أراد أن يأخذ شيئا من ماله قبل أن يرجع في الهبة. فمثلا أعطى ابنه سيارة ثم أراد أن يرجع فيها، لا بد أن ينوي الرجوع إما بقول أو نية مع قبض معتبر. أو تملكه، يعني تملك الذي في يد ابنه سواء ما وهبه له أو ما كان مملوكا له أصلا، بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح. إذن القبض، التملك بالنسبة للوالد يكون بواحد من أمرين: القول بأن يقول ملكته تملكته، والثاني النية مع إيش؟ مع القبض فيهما، يعني مع القبض في القول ومع القبض في النية. واضح؟ نعم. ثم يقول بل بعده يعني بعد القبض المعتبر من القول أو النية، لأنه إذا نوى وقبض صار ملكا له، أو حصل منه قول وقبض صار ملكا له. يقول المؤلف رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ليس للولد، هذا شامل للذكر والأنثى، مطالبة أبيه، والمراد هنا الأب للصلب، بدين، ليس للأب أن يطالب أبيه بدين ونحوه. وقوله رحمه الله بدين، ظاهر كلامه أن له أن يطالبه بالعين، أن له أن يطالبه بالعين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فقوله رحمه الله بدين، خرج بذلك ماذا؟ العين. وقوله رحمه الله ليس للوالد مطالبة أبيه، فهم منه أيضا أن له أن يطالب أمه وجده وجدته وسائر الأقارب، لكن الأم الخلاف فيها تقدم بناء على أن لها، هل لها أن تتملك وأن ترجع في الهبة أو لا. مثال ذلك لو أخذ سيارته، يعني الأب أخذ سيارة ابنه بغير نية التملك، أخذ سيارة ابنه، الوالد أخذ سيارة ابنه بغير نية التملك، فهل له أن يطالبه بها؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف ليس، نعم على ما مشى عليه المؤلف ليس له أن يطالبه بها، له يطالب بالدين لا بالعين. والصحيح لا، في كلام المؤلف ليس للوالد مطالبة أبيه بدين، مفهوم أن له أن يطالبه بالعين وهو المذهب. والقول الثاني أنه ليس له المطالبة لا بدين ولا بعين لعموم الحديث أنت ومالك لأبيك، وهذا شامل للأعيان والديون. ثم أيضا يقال كيف له أن يطالبه بشيء يستحق أن يتملكه، لأنه لو فرض وصل الإبن ما وصل من المطالبات، في نهاية الأمر سيقول الأب نويت التملك، نويت التملك، إذن هذا يضعف القول بأنه ليس له أن يطالبه بالعين. إذن الوالد له أن يطالب، لأن الوالد قصد الولد له، ليس له أن يطالب أباه لا بدين ولا بعين. يقول ونحوه، ما يحتاج عند القاضي يقول نويت، يقول ها نويت التملك بقلبه ولسانه، لا بالشروط السابقة، بالشروط السابقة. لو فرض أنه أخذ سيارة ابنه، أخذ سيارة ابنه، فالابن طالبه عند القاضي أعطني السيارة، وارتفع لما وصل إلى القاضي قال نويت التملك، انتهت القضية. وقوله رحمه الله ونحوه، يعني ليس الوالد مطالبة بدين ونحوه، مثل قيمة متلف، أرث جناية، ليس له أن يطالبه بذلك. استدل المؤلف قال إلا بنفقته الواجبة. طيب ما الدليل على أنه ليس له أن يطالبه؟ قالوا الدليل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبوه يطالبه بدين عليه، يطالبه بدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. استدل المؤلف قال إلا بنفقته الواجبة، يعني له أن يطالب بنفقته الواجبة، فإن له للابن مطالبته بها وحبسه عليها، وإنما جاز ذلك لأن النفقة الواجبة ضرورة، ضرورة بقاء النفس، ولأن أيضا النفقة واجبة على الأب بأصل الشرع، فإلزامه بذلك من باب إلزامه بالواجب الشرعي وليس كالدين الواجب. إذن الدليل على جواز مطالبة الولد لأبيه بالنفقة الواجبة، أولا أن هذا من الأمور الضرورية، ضرورة بقاء النفس، وثانيا أيضا أن هذا واجب على الأب، فهو بأصل الشرع، فمطالبته به إلزام له بما يجب عليه شرعا وليس كالدين الواجب. يقول فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. وقال وحبسه، هذا ليس خاصا بالأب، بل كل من امتنع من وفاء الدين فإن له إيش؟ فإنه يحبس. أفهمتم؟ نعم. طيب لو فرض أن، وقول رحمه الله إلا بنفقته الواجبة، يشمل ذلك ما المطالبة بالنفقة تكون حالة وما استدانه لأجل ذلك. انتبه، تشمل مطالبته بالنفقة الحالة وما استدانه الولد لأجل ذلك. مثال النفقة الحالة، أبوه يعطيه كل شهر مثل 1000 ريال، فامتنع من الإنفاق عليه فله أن يطالبه. لو فرض مثال أن النفقة التي استدان عليها، لو فرض أن الأب سافر أو امتنع من الإنفاق مدة فاستدان لابن مالا لأجل أن ينفق على نفسه، هذا دين، هل له أن يطالب أباه بهذا الدين؟ نقول نعم، لأن هذا الدين سببه النفقة، سبب النفقة. واضح؟ طيب هل من النفقة الواجبة أن يطالبه بالمهر؟ يعني إنسان أراد يتزوج فقال لأبيه أعطني مهرا، ما عندي دراهم، أعطني مهرا، فامتنع، فهل له أن يطالبه بذلك؟ نقول نعم، لأن النكاح من النفقة، النفقة هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح، الضرورة، والنكاح من ضروريات الإنسان. وعلى هذا فقول مؤلف رحمه الله بنفقته الواجبة لا تظن أن المراد المأكل والمشرب، بل هو شامل للمأكل والمشرب والمسكن والمنكح والمركب إذا كان يحتاج إليه، فكل ما يحتاجه الابن فإن الأب مطالب به. طيب لو تزوج زوجة وأراد يتزوج ثانية، قال أريد أن أطبق السنة وأعدد له ذلك، نقول إذا نعم إذا احتاج له ذلك، لأن هذا أيضا من ماذا؟ من النفقة الواجبة. يقول مولف رحمه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. نعم. طيب فإن قدر أن الأب أن الابن طالب أباه بذلك ومات، فهل يكون دينا في التركة ولا لا؟ مثاله إنسان طالب أباه بنفقته الواجبة أو بما استدانه لأجل النفقة ثم مات الأب، فهل يثبت هذا في التركة؟ بمعنى أننا نقول قبل قسمة التركة تؤدى الديون ومنها هذا الدين. نعم، يعني دين للأب. طيب لو مات الابن إن طالب أباه بنفقته الواجبة أو بدين لأجل النفقة الواجبة ثم مات، فهل لورثة الابن أن يطالب ورثة الأب بذلك؟ شان الدين أي يعني الآن الابن طالب أباه بدين ثم مات، الابن اللي مات الابن، فهل ورثته يقوم مقامه؟ نقول نعم، يعني هذا حق من الحقوق. إيش؟ كيف الدين؟ لا ما بماذا يطالبه؟ لا ما يلزم، يعني أنت إذا إنسان إذا مات له ولد وعليه ديون ما يلزمه وفاء هذه الديون إلا أن يكون سببها النفقة. فكون بعض الناس الآن إذا مثل مات ميت وعليه ديون يأتي الغرماء إلى الورثة ويقول أعطونا إن خلف مالا نعم يعطى وجوبا، لكن إذا لم يخلف مالا ما يلزمه، يعموم قوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكون مثلا الإنسان يأتي إلى الورثة مع أنه لم يخلف مالا ويطالبهم بالدين، نقول هو لا هم هو لا يستحق شيئا قبلهم، يعني الدين ثبت على هذا الميت والميت لم يخلف شيئا. فهذا الميت إن أخذ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم نعم لا محمد لا ما يلزم إلا إذا كان له وفاء. سؤال جيد، يقول لو فرض أن إنسانا له أولاد ولا يستطيع أن يزوجهم، يعني لا يستطيع المهر إلا بأن يستدين، نقول إذا كان له وفاء يعني يستطيع أن يقترض مالا وله وفاء بحيث لا يكون عليه إرهاق ومشقة يلزمه، وأما إذا لم يكن عنده وفاء فلا يلزم. نعم يلزمون بسدادها من مالهم. إذا لم يفعلوا، يعني الإنسان مات عليه دين، عليه مثل دين 1,000,000 ريال وعنده خلف بيتا يساوي 3,000,000 ريال، فالآن صاحب الدين يقول ورثة سددوا، ولو كان ولو يبيعون ابو 3,000,000 يشترونهم اقل. فالان الورثه هؤلاء بين احد امرين، اما ان يباع البيت فيوفى الدين ويقتسمون الباقي، واما ان يلتزموا بالدين، يعني يقولون مثلا نحن نلتزم بالدين نسدد ولو على الاقساط. الحاكم يلزمهم ما دام خلف مالا، اما اذا لم يخلف مالا يعني مثل إنسان مات ولم يخلف مال يأتي الورث يقول سدد، شو سدد؟ أنا لم أقترض منك، الذي اقترض منك مات، طالبه في قبره. لا عنده مال، عجل الإنسان اللي مات وعنده عقارات ومات تباع، فهم الآن بين خيارين، إما أن يبيعوا هذا البيت ويشتروا بيتا دونه، وإما أن يلتزموا بالسداد يعني بالوفاء لهذا الدين. نعم نعم إيه مشكلة هذه، يعني بعضهم ربما نسأل الله العافية منعها من كفء تقدم لها لأجل أن إيش يأخذ هذا المال، فتجد بطاقات الصراف معه، بل بعضهم أشد من هذا، زوجات يتزوج امرأة ويأخذ بطاقة الصراف ويهددها إن امتنعت أن يطلق. في ظلم شيء عجيب سبحان الله، يعني في أقول في هذا الباب ظلم، مع أنه ليس بحاجة، تجد عنده بنات مدرسات ما يزكي، من كل من تقدم يقول لا والله ما فايتات ما عندنا للزواج، ليش؟ لأنهم يأخذوا من مالي أقول بناته. ولذلك يعني ذكروا أن رجلا كان كذلك يمنع بناته من الكف لأجل المال، وأن واحدة يعني واحدة منهن يعني دعت عليه قال اللهم كما حرمتنا في الدنيا إن الله يحرمك على الجنة أو يحرمك الجنة أو نحو ذلك. نعم لا ما يجوز، يعني الإنسان إذا زوج أولاده في حياته فلا يجوز أن يوصي لمن لم يزوج أن يزوج من المال، لأن هذا من النفقة. فالذي فإذا مات الذي لم يتزوج يتزوج من نصيبه من التركة، ولما يجوز إطلاقا ما يجوز. ففعل بعض الناس الآن أنه إذا كان له أبناء وزوج بعضهم يوصي أن يزوج البقية من ماله، يقول هذه وصية محرمة، يعني وصية لوارث، لأن المهر أو النكاح من النفقة. فكما أنه لا يجوز أن يوصي بمال غير هذا، يعني لو قال أوصيت لولدي فلان أو لابني فلان، فكذلك هذه المسألة. نعم. والفقهاء جعلوا هذا مبني على الموالاة والمناصرة، يعني كالميراث، فقال يشترط اتفاق الدين، مع أن ظاهر الحديث أنه يجوز يعني أن يتملك من مال الولد، لأنه إذا قلنا يعني العلة في ذلك لمال الولد لمال الوالد من حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أتته أسماء بنت أبي بكر وقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. ومن الصلة بالنسبة للأبوين الحقوق المالية، لكن الفقهاء يقول لا بد أن يكون اتفاق الدين، لأن هذا مبني على الميراث ولا توارث بين مسلم وبين كافر. نعم. أخذ الأب من مال الابن ما يضره وسكت الابن ثم توفي الأب، هل يصبح حق وارث أم لا؟ خلاص ما دام ما طالبه به ما. الذي له مطالبته بالنفقة الواجبة. لا، إذا أخذ الأب من مال ابنه أي حتى ما يضره، إذا كان حينما أخذ ما يضره ذهب واستدان لأجل هذا الذي أخذه مما يضره، يعني مثلا أخذ مالا يعالج الابن عنده مثل مراجعات في المستشفيات ويعالج، فجاء وأخذ هذا المال فاضطر الابن إلى أن يقترض، فله أن يأخذ من تركته، لأن هذا دين واجب على الأب. نعم. كيف؟ هذا دين نفقة، هذول إلى الآن ما تزوجوا، يعني تزوج ثلاثة من أولادي وبقي ثلاثة، الثلاثة ما تزوجوا الآن، هل قصر في نفقته؟ ما قصر، هم ما قالوا زوجنا وأبا. هنا نقف على الفصل إن شاء الله تعالى، نستكمل هذا يعني بعد الإجازة إن شاء الله، الأسبوع الجاي اختبارات، هم في درس بس فيه البخاري ومسلم، ها الجنة الكافي بكرة هو السبت إن شاء الله. نعم. نعم. مهر الأبناء محفوظ، ما يجوز حتى لو قدر أنه في حياته أعطى هذا الابن مهرا وتزوج، قال أنت لما تزوجت أبعطيك مهر حتى تتملك، يتخذ حيلة، يعني له مثلا ثلاثة أبناء زوج ابنين المهر 50,000، الابن الثالث لا يزال صغيرا، قال أعطيك إياه أضع حساب في البنك، هذه هبة أو نحلة دون الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأن أولئك أعطاهم لحاجتهم وهو لم يحتج.